بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه الرسالة اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي: قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البردعي، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران، قال حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر، قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب بن لوين، قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين، قال حدثني أبو محمد الأطرابلسي، قال عن أبي معمر عن الحسن قال: همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. هذا الأثر عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. المراد بقوله همة السفهاء الرواية أي مجرد الاقتصار عليها دون أن يكون له حظ من العمل بما روى، وذلك حال من لم ينفعه الله سبحانه وتعالى بما علمه، فمن كانت همته الرواية. الرواية هي مجرد النقل وحفظ الألفاظ، لأن المراتب ثلاثة: رواية ودراية ورعاية. أما الرواية فهي الحفظ ومجرد النقل للألفاظ، والدراية هي الفهم للمعاني والمقاصد، والرعاية العمل بموجب ذلك، والرعاية العمل بموجب ذلك. ولهذا قال رحمه الله: همة العلماء الرعاية، أي أن الله عز وجل جمع لهم بين الرتب الثلاثة: الرواية والدراية والرعاية التي هي العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. عدد الآباء تسعة. عدد الآباء تسعة. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه مروي بتسلسل رواية الأبناء عن الآباء، قال: عدد الآباء تسعة. عدد الآباء تسعة. وأعلى هؤلاء الآباء في الإسناد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أي أن بركة العلم إنما تنال بالعمل به، فإذا لم يعمل صاحب العلم بعلمه ارتحلت عنه بركة العلم، لأن العلم ما نفع، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم ما نفع. فإذا لم ينتفع صاحب العلم بعلمه ارتحل عنه علمه وذهبت عنه بركة العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن ابن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي قال: وجدت في كتاب جدي قال: حدثني أحمد بن أبي العلاء المكي قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي قال: حدثني النوفلي عن الحارث بن عبيد الله قال: سمعت ابن أبي ذئب يحدث عن ابن المنكدر قال: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قال أخبرنا محمد عبد الله بن الحسين الدقاق قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي وأبو شهاب عن طلحة وهو ابن زيد عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل. نعم، هذا لا يثبت لأن في الإسناد طلحة ابن زيد وهو متروك واتهم بالوضع. ومعنى قوله إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل، ضماره من العمل، يقولون الضمار ما لا يرجى، الضمار ما لا يرجى من الدين ونحوه يقال له ضمار. وإذا جاء العبد يوم القيامة وعنده علم لم يعمل به كلف يوم القيامة ضماره من العمل، كلف ضماره من العمل. والضمار هو ما لا يرجى، لأن يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، والعمل في هذه الدار الحياة الدنيا كما قال علي رضي الله عنه: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري قال حدثنا أحمد بن علي بن هشام التيملي بالكوفة قال حدثنا عبد الله بن زيدان قال حدثنا محمد عبد الرحمن المحرزي قال قال أيوب بن أحياء قال فضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. جاهلا بما علم حتى يعمل به، لأن الجهل كما أنه جهل بالدراية بالعلم فإنه كذلك جهل بقيمة العلم ومكانته وعظيم عائدته على صاحبه. فإذا كان عنده علم ولا يعمل، إذا كان عنده علم ولا يعمل، عنده علم لم ينتفع به فهو جاهل، لأنه هو والجاهل سواء. لكن الأمر فيه أخطر من الجاهل، ولئن كان الجاهل مؤاخذ بتفريطه في تحصيل العلم إلا أن من علم ولم يعلم أشد، حيث إن الحجة قامت عليه بما تعلمه من علم، والعلم حجة لك أو عليك. ويكون بتكثيره من العلوم أكثر من حجج الله سبحانه وتعالى عليه، أصبح علمه حجة عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد البصري قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا المفضل بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال قال الفضيل: إنما يراد من العلم العمل، والعلم دليل العمل. وقال الفضيل: على الناس أن يتعلموا، فإذا علموا فعليهم العمل. إنما يراد من العلم العمل، أي مقصود العلم العمل، فالعلم مقصود للعمل. فإذا لما يعمل المرء بالعلم الذي تعلمه يكون غير محقق لمقصود العلم، فإن مقصود العلم العمل، فإذا لم يعمل لا يكون محققا لمقصود العلم. والعلم دليل العمل، العلم دليل العمل. وما فائدة أن يحصل المرء الدليل والهادي إلى الطريق ولكنه لا يهتدي به ولا ينتفع. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الفتح وقول الفضيل: على الناس أن يتعلموا، فإذا علموا فعليهم العمل. وهذا فيه التنبيه لأن الجاهل ملوم ببقائه على الجهل، وأن الواجب عليه أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يتبصر بهذا الدين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، مطلوب منه ذلك، فإذا ترك التعلم فإنه ملوم على ذلك. ثم إذا تعلم عليه أن يعتني بمقصود العلم وهو العمل، قال فإذا علموا فعليهم العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أنبأنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. عبد الله بن المعتز عنده كلمات فيها حكمة، ومن كلامه الجميل قوله: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. ومر معنا في صدر هذا الكتاب في الوصية التي استهل بها المصنف رحمه الله تعالى كتابه قوله: فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، العلم شجرة والعمل ثمرة. فإذا كان عنده علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة، مثل أن يعتني الفلاح ببستانه بشجرة يتعب عليها ويتعاهدها بالسقي والعناية والرعاية ثم لا تثمر، واعتنى بها من أجل الثمرة ثم لا تثمر فيذهب تعبه سدى دون فائدة، ومثله الذي يحصل العلم ولا يعمل. وهذا الأثر يستفاد منه أن ثمرة العلم العمل، أن ثمرة العلم العمل، فإذا علم ولم يعمل لم يحصل الثمرة ولم يجني القطاف الذي هو قطاف العلم وجناه اللذيذ الطيب. نعم. وقال أيضا: علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. علم المنافق في قوله يعني عليم اللسان، عليم اللسان، فعلمه في قوله، لكن جنانه وفعاله بخلاف ذلك. وعلم المؤمن في عمله، بمعنى أن علمه الذي علمه وحصله يظهر في سلوكه وفي تعامله وفي عبادته وفي بعده عن الحرام وانكفافه عن الآثام، يظهر عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: أنشدنا محمد بن أبي علي الأصبهاني لبعضهم: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزن كما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. هذه الأبيات جميلة في الوصية لطالب العلم، وأول هذه الوصية العمل بالعلم، اعمل بعلمك، وأن من لا يعمل بعلمه لم ينتفع بالعلم. وزينة العلم العمل وتقوى الله سبحانه وتعالى، فبدأ الأبيات بالوصية بالعمل والمواظبة عليه والرعاية له، وختم الوصية بالنصح للناس ودلالتهم على الخير. وهكذا ينبغي أن يكون المرء في تدرجه، أولا يتعلم، ثم يعمل، ثم يرشد الآخرين ويعدي هذا الخير الذي حصله إلى الآخرين ويوصله إليهم وينفعهم بدلالتهم على هذا الذي نفعه الله سبحانه وتعالى به. وإذا ناصح الناس وعلمهم وعصوه فلا يسأم، بل عليه أن يراجعهم ويصبر عليهم، فمن لم يستجب في المرة الأولى قد يستجيب في الثانية، ومن لم يستجب في الثانية قد يستجيب في الثالثة، ومن لم ينتفع بهذا الأسلوب قد ينفعه أسلوب آخر وطريقة أخرى في الحديث: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيقول رحمه الله: إن عصوك راجعهم بلا ضجر، يعني إن دعوت مرة أو مرتين لا تسأم، بل راجع المدعو مرة وأخرى، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه. وهذا المقام يحتاج منك إلى صبر ومصابرة، وألا تحزن ولا تأسى، وواصل في مناصحتك للناس ودعوتهم للخير. وختم بقوله: فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. لكن هذا الكلام كل شاة برجليها معلقة لا يقال مع ترك الدعوة والنصيحة للناس، لا يقال في ترك الدعوة والنصيحة للناس، بل كل شاة برجليها معلقة إذا تمت النصيحة. وأما إذا ترك العصاة دون أن يؤخذ بأيديهم ودون أن يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فإن البلاء يعم، وشؤم المصيبة يعم ويضر بالناس وبالدواب، بالناس وبالدواب. ولهذا يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: كل شاة برجليها معلقة. فقال: لا، إن الحبارة نوع من الطير لتموت في عشها من ظلم بني آدم، لتموت في عشها من ظلم بني آدم، يعني أن ظلم الإنسان وشؤم المعاصي يترتب عليه فساد عظيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا ذكر بعض أهل العلم في الحكمة من استغفار الدواب والحيتان في الماء للعالم، أن من بركة العالم ما يترتب عليه انتفاع هذه الدواب وانتفاع هذه الطير وانتفاع هذه الحيتان في الماء بما يشيعه بين الناس من العلم والرحمة والفضيلة والدعوة والبعد عن المنكرات، وأيضا الرفق ببهيمة الحيوانات إلى غير ذلك مما يجريه الله سبحانه وتعالى في المجتمعات على أيدي العلماء ودعاة الحق والهدى من فضائل وخيرات ينال بها الناس في مجتمعاتهم البركة. وأما المعاصي وفعل العصاة فإنه شؤم على أنفسهم وعلى أيضا المجتمعات، ويترتب عليه أخطار عظيمة. فلا يقال هكذا على الإطلاق: كل شاة برجليها معلقة. لا، مطلوب من أهل الحق وأهل الفضل أن يعنوا بمناصحة الناس ودعوتهم ودلالتهم إلى الحق والهدى. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزي قال حدثنا أبو لبابة محمد بن المهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم قال وأخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر يزدي بأصبهان قال حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عطاء القباب قال حدثنا أبو طالب عبد الله بن أحمد بن سوادة البغدادي إملاء قال حدثنا الحسن بن فرعة قال حسن بن قزعة الحسن بن قزعة أحسن الله إليكم قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا الفضيل بن عياض حاء قال وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج المعدل قال أنبأنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فضيل بن عياض عن يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتها الأمة, وفي حديث اليزدي يا أيتها الأمة إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون. في الإسناد يحيى بن عبيد الله وهو متروك الحديث, فهذا غير ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس ابن العباس بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رحيم المروزي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الأعلى بن مشهر الغساني مسهر بالسين أحسن الله إليكم قال حدثنا عبد الأعلى بن مسهر الغساني قال سمعت خالد بن يزيد بن صبيح أحسن الله إليكم قال سمعت خالد بن يزيد بن صبيح يقول سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس الجيلاني يقول تقول الحكمة تبتغين ابن آدم وأنت واجدني في حرفين تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم. واجدني في حرفين أي يجد رضوان الله والفوز بكرامته في حرفين, تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم, لأن العلم واجبات وفرائض وسنن ومستحبات فيعمل بها المرء, ومن العلم ما هو نواهي وتروك ومحرمات فيتجنبها المرء, والحاصل أن الفوز برضا الله تبارك وتعالى في حرفين, فعل الواجبات وترك المحرمات. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطاني قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حريز عن ابن أبي عوف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن العبد يوم القيامة لمسؤول ما عملت ما علمت ما عملت بما علمت. نعم, هذا تقدم عنه بمعناه مرفوعا, وهذا موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه, إن العبد يوم القيامة لمسؤول ما عملت بما علمت. والمعنى أيضا تقدم في أول هذه الرسالة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع, ومنها عن علمه ماذا عمل به. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يشفق من هذا الأمر إشفاقا عظيما كما سيأتي. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفاري قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفاري قال أنبأنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أخاف عليكم فيما لا تعلمون ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون. نعم, تقدم وفي الإسناد كما تقدم يحيى بن عبيد الله. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفاري قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفاري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز بن عثمان قال عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت فما عملت فيما علمت. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد الإيادي قال حدثنا مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه إني أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يا عويمر هل علمت فأقول نعم فيقال لي فماذا عملت فيما علمت. قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوية الأصبهاني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم التميمي قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال حدثنا الحسين بن حفص قال سمعت سفيان يقول قال أبو الدرداء رضي الله عنه إني لست أخشى أن يقال لي يا عويمر ماذا علمت ولكني أخشى أن يقال يا عويمر ماذا عملت فيما علمت. قال وأخبرنا نعم هذا الأثر عن أبي الدرداء وقد رواه عنه رحمه الله من طرق وهو ثابت عنه رضي الله عنه وفيه إشفاقه وخوفه على نفسه رضي الله عنه أن يقال له يا عويمر هل علمت فأقول نعم فيقال لي فماذا عملت فيما علمت وهذا إشفاق من ما تقدم معنا في أن المرء يسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به وإشفاقه رضي الله عنه ناشئ من حال الكمل من أهل الإيمان الذين جمع الله لهم بين حسن العمل والمخافة والشفقة على أنفسهم من ألا تقبل منهم أعمالهم كما قال الله عن المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي خائفة قلوبهم خائفة ألا تقبل منهم أعمالهم هذا معنى الآية ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن فانظر حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع حسن العمل الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به عندهم هذا الخوف فجمعوا بين الإحسان والمخافة الإحسان في العمل والمخافة أن لا تقبل أعمالهم وهذا حال المؤمنين الكمل هذا حال المؤمنين الكمل وأما من ليس من ليست حاله كذلك فإنه عنده إساءة في العمل وفي الوقت نفسه عنده أمن يسيء في العمل ويأمن من مكر الله وعقوبة الله سبحانه وتعالى نعم قال المصنف رحمه الله أخبرنا وإذا كان أبو الدرداء وأمثاله رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة رضي الله عنهم هذه حالهم يقول رضي الله عنه أن يقال لي أخاف أن يقال لي ماذا عملت ماذا عملت بما علمت فماذا يقول المفرط فماذا يقول المفرط المقصر نعم قال المصنف رحمه الله أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب العباداني قال أخبرنا محمد بن عملك وإذا دخلنا في شيء من التفصيل حتى في حال بعض طلبة العلم في باب الفرائض واجبات الدين العظيمة ماذا يقول هذا الذي ينام عن صلاة الفجر في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث وكذلك في واجبات الدين الأخرى هل أعد لهذه المسألة جوابا فواقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسائله والحال أنه قرأ عن الصلاة وعن فضلها وعن وجوبها وعن فرضيتها وعن المحافظة عليها في أوقاتها وعن عقوبة السهو عنها والتفريط فيها عنده علم بذلك فماذا أعد جوابا على سؤال الله له يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به وإذا قيل عن علمه ماذا عمل به تأمل في تفاصيل هذه الكلمة علمت بالصلاة ومكانتها، علمت بالواجبات الدينية ومنزلتها، علمت بالعقوبات التي أعدها الله للمتهاون بها، علمت أيضا بحرمة الآثام وخطورة المعاصي والكبائر، علمت، فماذا عملت؟ فالله سبحانه وتعالى سائلك عن ذلك، فأعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا. والتوفيق بيد الله جل في علاه لا شريك له. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب العباداني قال أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو بشر الحلبي عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، وذلك بأن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم أورد هذا الأثر العظيم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب صدقته الأعمال. فالأعمال، فالإيمان ليس مجرد تحلي ومجرد أمور يتظاهر بها الأمر المرء، ليس مجرد أمورا يتظاهر بها المرء، وليس أيضا مجرد تمني بالكلام وباللسان، أتمنى أن أكون من أولياء الله، أتمنى أن أكون من أهل الجنة، أتمنى أن لا أدخل النار، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ليس لمن بالتمني مجرد كلام، ولا بالتحلي مجرد تظاهر بأمور ونحو ذلك، ولكن الإيمان حقيقته ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ما وقر في القلب من تصديق وإقرار وخشية ومحبة وغير ذلك، وصدقته الأعمال طاعة وذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. وإذا صلح القلب بالإيمان استقامت الجوارح به تبعا للقلب، فإن الجوارح لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. معنى صدقته الأعمال أي كانت برهانا على صدقه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن الصلاة قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، أي برهانا على صدقه في إيمانه في محافظته على الصلاة وعنايته بهذه الفريضة، فإن المحافظة عليها برهان على صدق المرء في إيمانه وصدقه في تقواه لله سبحانه وتعالى. وأثر الحسن هذا يدل على أن الأعمال تسمى تصديق، الأعمال تسمى تصديقا، فليس التصديق بالقلب، حتى بالجوارح الجوارح تصدق، وفعل الجوارح يكون تصديقا، فعل الجوارح يكون تصديقا سواء في الخير أو في الشر. معنى تصديقا أي تصديقا لما قام في القلب إما من خير أو من شر. ومن الشواهد على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، والرجل تزني واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فسمى فعل الفرج تصديقا، يصدق ذلك أو يكذبه. فالإيمان حقيقته ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وصدقته الأعمال بأن يكون ممتثلا ملتزما بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: من قال حسنا وعمل غير صالح، من قال حسنا أي قولا حسنا وعمل غير صالح، رده الله على قوله. كذا ذكرها رحمه الله تعالى، وأيضا في بعض المصادر بهذا اللفظ، ووجدتها عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه بلفظ رد الله عليه قوله، وهو أوضح، رد الله عليه قوله. فمن قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، رد الله عليه قوله، كما في الآية التي ساقها رحمه الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا لم يوجد عمل صالح يؤيد القول رد الله على القائل قوله. ومن قال حسنا وعمل حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، وذلك بأن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال عمله. مبارك بن فضالة بمضمومة عندكم، صلى الله عليه. قال عن الحسن: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال: طائره أي عمله، ألزمناه طائره أي ألزمناه عمله، بمعنى أن عمل المرء من خير أو شر ملازم له لا ينفك عنه حتى يلقى الله به ويحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. ألزمناه أي ملازم له، ملازم الله لا ينفك عنه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسبه على عمله. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا أحمد بن سليمان العباداني قال: حدثني جعفر بن محمد بن حرب العباداني بعبادان قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: إنما فضل العلم العمل به ثم يرتقى به. نعم، إنما فضل العلم العمل به ثم يرتقى به، ففضل العلم إنما هو بالعمل، وأما إذا كان علم بلا عمل فإن ذلك لا يوجب رفعة للمرء، وإنما الرفعة والارتقاء الذي ينال بالعلم والفضل الذي ينال بالعلم إنما يكون بالعمل به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الخفاف قال: حدثنا أبو طالب محمد بن أحمد بن إسحاق ابن البهلول القاضي قال: حدثنا محمد بن حسين بن حمدوية الحربي قال: سمعت يعقوب بن شوال يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: العلم حسن لمن عمل به ومن لم يعمل ما أضره، وقال: هذه حجج، أو قال: هذه حجة، يعني على من علم. قال: العلم حسن لمن عمل به، لمن عمل به لأنه انتفع بعلمه، وأما إذا لم يعمل به كان علمه حجة عليه، ولهذا قال: ومن لم يعمل به ما أضره، من جهة أن علمه أصبح حجة عليه. وكما أن الله سبحانه وتعالى يرفع بالعلم أقواما وهم من يوفقهم للعمل به، فإنه يضع آخرين، وهم من يفرطون في العمل بالعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا جعفر بن محمد بن صير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عباس العنبري قال حدثني عبد الصمد قال سمعت سعيد بن عطار وكان بكى حتى برح قال قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إلى متى تصفون؟ أحسن الله إليكم. قال قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إلى متى تصفون الطريق إلى الدجالين وأنتم إلى الدالجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين؟ إنما الدالج الذي يسير في الدلجة السائر، يعني إلى متى تصفون الطريق إلى الدالجين يعني السائرين. أحسن الله إليكم. قال قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إلى متى تصفون الطريق إلى الدالجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين؟ إنما يبتغى من العلم القليل ومن العمل الكثير. يعني هذا حال من عنده علم ويستحث الناس على العمل ولا يعمل، فيصف الطريق إلى الدالجين يعني إلى السائرين وهو مقيم مع المتحيرين، وهذه حال من لما ينتفع هو بعلمه وينتفع الناس بعلمه، ويكون غيره أسعد بعلمه منه، لأن غيره ينتفع وهو الذي دلهم إلى الطريق لم ينتفع. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثني العلاء بن حزم الأندلسي قال أخبرنا محمد بن حسين بن بقاء المصري قال أخبرنا جدي عبد الغني بن سعيد الأزدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام قال سمعت عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي يحكي عن أبيه قال سمعت حفص بن حميد يقول: دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة وكان كريما، فقال: أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته؟ فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل؟ نعم، إذا أفنى عمره في جمع الآلة فمتى يعمل؟ فالعلم مقصوده العمل، فإذا استمر يعتني بالعلم ولا يعمل، يعتني بالعلم ولا يعمل، فمتى يعمل؟ ومن كانت هذه حاله كحال من يجمع الآلة آلة الحرب ولكنه لا ينتفع بها ولا يستفيد منها، ومن يجمع العلم ولا يعمل به لا ينتفع به، مثل حاله مثل حال الأول، فالذي يجمع العلم ولا يعمل به لا ينتفع بعلمه، وإنما الذي ينتفع بالعلم من يعمل به، فإنه حينئذ يكون من أهله. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرني أحمد بن حسين التوزي قال أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن موسى العلاف قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: سمعني عبد الله بن إدريس نتلهف على بعض الشيوخ فقال لي: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل. نعم، يعني هذه وصية العناية بالعمل، وأن يحرص المرء عليه، وأن تكون من همته ورعايته وعنايته أن يعمل، وقليل من هذا وقليل من هذا خير من كثير من العلم دون أن يعمل به صاحبه. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال أخبرنا سهر بن أحمد الدباجي قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن أبيه عن جدي جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي علي بن حسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: الزاهد عندنا من علم فعمل، ومن أيقن فحذر، فإن أمسى على عسر حمد الله، وإن أصبح على يسر شكر الله، فهذا هو الزاهد. نعم، يعني ختم هذا الباب بهذا الأثر عن علي رضي الله عنه، والإسناد فيه إلى علي رضي الله عنه ما قال: قال الزاهد عندنا من علم فعمل،